بسم الله الرحمن الرحيم. أسر إخوانكم بدار القرآن التابعة لجمعية الإمام الشاطبي بتزنيت أن يقدموا لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيتما تنغى المسلم نربر بتبارك وتعالى ليغلي سمونا مسؤول مقارد فولكين هذا غير سمونا قلنا في اللفس نبيد مسؤول سلو العرش يسمونا في الحوض نسيدين بصلاة وسلامة يسمونا غمس جنات الفردوس. جنة الفردوس لسنا النبي صلى الله عليه وسلم إن غير خرص قسم ربي تبارك وتعالى لغرمة الضرب مس الفردوس الأعلى. شكر ربي تبارك وتعالى إيقل كريم إيقل غني ولا يعجزه شيء. انضرب ربي تبارك وتعالى أفلغ عفو مسيقين الدنيت يعفو فلاح كذلك مثل قبورنا يفغر حجنا أصلا تنقويز نضرب ربي تبارك وتعالى أجي غير قبل لعمل نغلو قتنا نبي اللي قدامنا شكو اللي خرت تلقى الحق تلقى بدل الدونيت تلقى الحق ولكن نورتكي ورتكي هو بدل. لذلك مسلم يحقق أن نسم قولة تسجيان أبا هرولي التاني داري دارنس مرد من نسم قولة داري دارنس لغالب لكم إغارس القنين أغارس قن أرتي لكم إكدسنا ونسم قولة داري دارنس بتغوى نسم قولة داري دارنس أوريجينا لقوان ربي تبارك وتعالى وليون ربي تبارك وتعالى أوريجي وليون سيديني بصر وسلم أما سلو قدامنس جينا صدو ما سيسمى قول. وكان هذي جمعة الناس نعوداس نفس وهو أن النور ضد تفوت استيغان ليلي ليزوك زربي تبارك وتعالى ما سيغنوان يغران من الناس مقول قصنا غير مسيني غيك اللي قانت في الحقائق قصنا غيك اللي قانت هنيك في الناس الفردي في الناس الواجب الدوين النورد ضدواد اللي فينا سيدر بتبرك على القرآن العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا استفوت نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ونظر بربي تبارك وتعالى يا يسمون أمس مغي هذا غي يسمون أمس الدنيا ولا غني خير. نظر بربي تبارك وتعالى أجين قبل عملنا قبرين كذلك الخطوات اللي بنسكر سو المقارد الخطوات اللي بنقع تواداد اللي بنسكر سو المقارد دي جيوراد اللي غنى نسفل يميكيك هو أن ربي تبارك وتعالى نسفل يميكيك اللي كران أمور اللي ستتعلق الأمور الدين. نظر بربي تبارك وتعالى كذلك أجينا قبل الفرح اللي نفرح لقومتنا خصي عبد الملك سلي مناسبة نغدى في جيد والزناد سلي مناسبة رسن دعو سيلستين كان أصحاب رضوان الله تعالى عليهم الولي غزورين غمسوا بكي دعنا خير نعم سيليستين كان سيسدعون نينيس جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نظر بربي تبارك وتعالى أجيسيك يتنبتع يفولكين نظر بربي تبارك وتعالى يرزق القرآن يرزق الدين يرزق الإخلاص يرزق السنة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يرزق الرضا للوالدين بجوده ومنه وكرمه. يستغس ما سيسم إبراهيم يجب بس الأنبياء يجب بس سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام بس سيدنا إسحاق عليه الصلاة والسلام تنوان إسحاق إسن إسحاق يعقوب عليه الصلاة والسلام يوسن يعقوب يقال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. أنا في ناس يدين بصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام يوسف ابن يعقوب إسن إسحاق إسن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيتمس تصل قصصنا مس من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام مس القرآن العظيم وكان حقيقة سنو خاكننا وريق الغرض أنك شمس القصة سيدنا عليه الصلاة والسلام ولكن من رد يسوية للفيت الفيت اللي رد يسوية هو الفيت اللي كلهم قرب وهو من أدم يغضي وربي إيجان لمسين صدر ربي تبارك وتعالى هنا رسنتي تقضوا رسنتي تقضوا مس الدنيا على سنت فلاس يكال أجرى مس اللي خرج ولكن تمينك يختين ستوت تكتن الشغلان غضر وغيونك نختين تكتن بس ندار الخلق هن ربي تبارك وتعالى على كتب بيخ توفيق ونشكن اللي سنت ميلت ما في ديوة تجمع تدى قد ينتوكل شكور نسسن الرسول سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نغلى مس الحبس أشين سيمي اللي نلساتين ورقة يعني ناس ورقة يسي لك رو غرومي قيو قيو أرقشتان كنان يسو سيك رو غرومي قيو قيو أرقشتان كنان لطيا وانا دي ناس صغيرة أما سلما نام أما سيد سيو بأنه أرزمي غاضي واللي زور الناس رتو صليبت واللي يسينا زرق طيرات اشتغلوا ولكن تورس يسبيين الناس ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تسفتيان ينجبون ريت تصليب ينجبون رسولي أخدم الملك رديس كبير رديس كيسا إن ربي تبارك وتعالى فقال للذي ظن أنه ناجي منهما ولمينا كرد رسولك تخدم الملك واذكرني عند ربك الناس يخشم دار الملك يرسلت بدري بس إن ربي تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالعصي للعلماء ليغني قال قد يوفق شو يعني سيدنا يسوع عليه الصلاة والسلام ماشي يتعلق صغر ولا يتعلق سماريك ولا يتعلق حاشا هو كان لا على شكوية النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن تجمع تلي ختينا اللي غاسينا بدريغ دار سيديك اختنا سي كان السبب اللي غني كمس السجن ومشكلين قيسي كان بعض العلماء ثماني سنين يعني التميس القواسي لما ينال سيس القواسي شاهد غمس نغي تغاو سنك قيس غدر ربي تبارك وتعالى قيس وفوسنا ربي تبارك وتعالى سارت كيس سيت قمس وفوس لك ولا راك انه غير يمكن سلاه وفوس لك راه الخليق ان راه لقيت هاتي شوف سيدنا يسوع عليه الصلاه والسلام انك تتلغى وفوس مين افوس الملك يعني هاتي وصل لنا من يعني المرتبه ورينا ما استنسولي زين غمس نغي ومع ذلك ربي تبارك وتعالى يوخت سنش كان غانا في بقى ما سنسين غير كلي سنين بقانا ما سنحبس يا العدد يسكواس غير كلي سنين ربي تبارك وتعالى ما سن القرآن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيقابو الأنبياء إيق إمام الحنفاء إمام الحنفاء ما يقال إمام الحنفاء يعني الإمام مسلم يقال إمام مسلم إلى قيام الساعة. علاش أشكو غصل غسن التوحيد ربي تبارك وتعالى يا من سرس اعتقد يا مزقيس يكتني واحدة واحدة وريس اللي حتين أي اللي غاز جراية القصة غمس المصر انتد مغارة النصارى رضي الله عنها اللي اختيومز فرعون إلى ستيومز درس الناس ما ذاك تقاخد الناس ولد ما ورسينا فهم غرض ان العلماء يسكر التورية اش كنت تفعلت قلت مسخ الدين علاش ان العلماء شكو غاكودا حتى ينغمسي كي نذكر التواكل سي قال موحد ابلا انت انت فقط سين سي قال موحدين غير كي نذكر التواكل غير في ناس يدير بثمره مس القران العظيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. إن إبراهيم كان أمة ما يقال الأمة غما سنغي مسليتها الأمة يقال غير الإمام الإمام انت بديت لمس لقدام مدن عشان استقتدان مدن ولكن ما تغوص استقتدان مدن ما تغوصت لمس لقدام غوصت لمس لقدام يخصات أيك صالحين الولي الزوار يخصر حمس اللي قدامنس غير نفن العلماء ننمس القضية الآيات إن إبراهيم كان أمة نن إماما نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا يعني نتبع ولي يغزورني باش تغتي بعينين ولي لوشكانين يعني الإمام اللي رد يوي كرانت غوصة غدر وغيونس نغد عدي اختار عكران تغوصة يوغيون سنتا باش تشكون بدن ودا ترستي من الإمام ودرستيني إبليس هرستي من الشيطان علاش شفو التزوان إن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم الشغل أنا كنا عندي الرجلي وكان اللي غدوش كان يجمع عنك ذكرى الطلبة الناس هتي الدين الإسلامي سنت مانيكي قا زلو كان كرن كرن كرن لما كلاين وان كرن تيرم تين وان ما قسي لنا أقس تسي ثرمي أرشتا وصولنا ما تسنوات كي عادي تسيتي في يستين زي التغيليا دي لنا ما صنغينا نغدا نقس تبيت لخضرت نغت كذا رشبونا صافي بي سلام عليكم انتهى ما نسول زاد نميدنا ما نسول نقص السلام عليكم ونسول إلي ما إلا أطان استغرس أرزيقست تخلص ربي تبارك وتعالى أما العمل لك تسنت ترت العق الصغرس سيقسر فوق تشكو بنا دمي غديور بيونزا كانوا غرس يطول أرب دريت لها العق سولي سخطوط اليوم لنا التينوري لحق تينيرو ريح وفسان يضرب مثل لبيس ولا ويوزم هذا أي مقير ديرا مثل سيجانا ديدي دي وش كان خصب ديرا العقل باش يوزمي أم زغرس بنا دماني تأتي تويسها السهي قتل غلط قتل خطأ رانت نيتي قرقر مثل لبيس ميكيك ولكن يخصد يتوريت ماشي كيعجب غرغرغران سكوسن غين صافي سالاتي غرغرغر هادي غرغرغران تي كانت نيت انا با ندير تخكره ماني اذا انا غرس ها غرس عطيتها مست الشاهد غمس نغي ما تيغان ان ربي تبارك وتعالى ان ابراهيم كان امه وكان غادي قال المدح بهرم قرم يمدح ربي تبارك وتعالى مسلاه ان ابراهيم كان امه قانتا لذلك وري لي غلا نبيا ما يفوزن سلخولا ما قال الخولا ينوع المحبه لكل يوم قرن مثلا تنيه مثلا فلان يقع حبيبي وطفله مثلا الحب يخنق كذا الى اخره ولكن وريك من مركز الخولا ما قال الخولا الخولا يعني المحبه سمون دي دما المحبه سمون دي دما اذا ربي تبارك وتعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا سينا نبي ايجان الخلان سيدي ربي تبارك وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام سيدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اني ابرأ من الله ان يكون لي منكم خليل اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم إدركت أنت المرتبة من المرتبة الخلة هذا سيدي ربي تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة ما سيدرك الإمامين ما سيدرك الخلان ما سيدرك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير الذي اختب درتي ودين حبا أتدرس وفر كده على خير يختب درتي رومين أتدرس وفر كده على خير حبا تبدرتي موسم خلاص يراس ربي تبارك وتعالى القبول ما سواك علاش دعاش يراس ربي تبارك وتعالى القبول ما سيجوك الشغل إن إبراهيم كان أمة علاش دعي قال أمة قانتا القنوت للعلماء هو دوام العبودية لله يعني بنادم يجاب دايسمك نصيد ربي تبارك وتعالى دائما غير كان استني كالخليل عليه الصلاه والسلام يجاب دايسمك يسمك نصيد ربي تبارك وتعالى وراي تفوغ ما سمي اما سندو لا مرس ولا دو ولا ما سندو النهيس نهائيا تلاقيش العبوديه غما سولنس سوليا سيا السعر يعني فولكيا اللي يفنتا يكتني راتي ميدن كله يراتي بواس يراتي يايثماس إيرتي القومنس إيرتي الخرق كوشي إيرتي البشر كل دوتني رسا فولكيين اللي ليوفنتا أفولكي ليوفنتا متيجان أفولكي ليوفا وهو توحيد نصيد ربي تبارك وتعالى لذلك يدي يجمع دبواس يا أبتي لما تعبد ما لا يغني عنك شيئا اللي غاش تعبت ارتعبت ارنتقربت ايان وراكمي وراكي سوقر والو علاش اللي غاش تعبت ايان الخلق نغديو وزرون نغديو كركور ويش حسو ولا رساول ولا ريس مقول ولا ينفعك ولا يضرك ولا يسوقك والو لا ما سيقيل دريت ولا ما سمي ولا سمى ولا ما سلي خرت سوني جمع دي سمي سوفو الكيل على خير سلين تمين اللين يا أبتي وين بس يقال مزغوب بس يقال مزغوب بس سينا لإن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك راك كرجمه مي كان راك كرجمه عيني راك سرح غير كرت ارديك كلاح دوات بلاد مي خترجمت زعما سرحت اش اللي كرت هذه ختمي ارديك سلاح لا ارجمنك واهجرني ماليا سير تيجي سير في تسع يتيجي كور زرق ولا زرتي ولا تقرتي ما ساسينا سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سيدي ربي تبارك وتعالى لما بلغ غادي درس الشكوى حتى لا تحاول غير الزرق يبو في غدمي أكيد أكيد يعني أكيد يعني كي نخضع أما تنجهنا ما اللي تريد ما جهنا ما اللي تريد. طبعا ربي تبارك وتعالى يوم القيامة يبتسش الشيخ الخليل عليه الصلاة والسلام الذي سينا سيدي ربي عند عيخ ين الدعاء كيختين ضرق ين الدعاء مسيقين دونيت نغك ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. وكان سيدي ربي خشمت بوس جهنم هنوري اللي كرا الخزي ورا كرا العار الخزي قالت العار وري لك العار يقدر نغوان خشم كي الجنت بوس جهنم. يا سيدي ربي تبارك وتعالى زايد السفختي اللي اختي دي السفر يجروتي يساس كيف الظهر يميك يقلب دي في تيديقا يجي فيس إنا سعوذ بالله منك أسيتني تسبانية جهنم لو حندير جهنم. إذا كنت الشفاعة خشير كان نور تنفعي ولو الشفاعة لنبيع كان نور تنفعي ونقال المشرك جهنم خالدين فيها أبدا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يسيل همي بواس يسيل همي القوم القوم سيسياس الهم عرفني شكل قرى اللي غير من اللي غير سنوث اللي الفاي يجنين يخفون سكرا العيد نسن اللي غير تعباد الله صنام دغينا كل شيء يمون دي السيونة انت يسكر حتى انت زولي غير مين زولي غير دي السيونة تعباد غينا اللي تعباد نو كانت نيالي كان صابئة ما كان صابئة انا ارتعبادنا ارتعبادني تران كان يقول انا ما نتري تعباد يقلب حتى انت انك رجع مدى السليم لبي انا ورسانا نولو ما يسكر يقولي لو كان يتري إنا نتي غولي نطرفش ناس نغوالي كان ربي ونكي يميكك يليحت شكو تسم دايما يتران ولا تفوكت ولا أيور أرتبع الناس تليح الناس هو ده يقدر ربي اللي خلاه هنا هو دور تيجي من الذي سيقدر ربي وريم كنا تليح ربي يخسر ديلي وريم كنا دي تبان يتلقت هيوه يتلقت تليح باش تستخدم العقل ما كل يجا ونشكد لحجاج وكان غير رجيس تفهمت القضية وفوكين بزاف وهو بلد مغرتي تسفهمت رأس فهمت جمع لي سيلي اسم أسوس أدرت كراي يالعدد بيدنا غير ما تعني يمكن هذا اسم كران السنة النبي صلى الله عليه وسلم نختكر غمص الأمر العبادات ولكن نريش جمع سكران توتات يلكم وليس انت يمكن هذا كينا سيري تيني يغني غير واس غاد لي تيني ترجو أسفل يصبح لتشكيل كي يصبح حرات فلك تو حرات فلك تو قتاف وحرات فلك سد الشمال حرات فلك يوجز الواحد إلى آخره كل الجماعة ده المستين بلاد ملي الجماعة تاع اليستين تانو تا تيدرك وخاص له قال الله قال الرسول خاص له قال الله تبارك وتعالى نار بتبارك وتعالى الناس ينبي صلى الله عليه وسلم شكون الطريقة أنت اللي سيومز الدين ماشي طريقة قال الله قال الرسول سيومز يومز طريقة تقليد لذلك أصلاً إيش معنى لغت توتي غرسين ونسيلي فلا لكننا أقام نفاز الدنيا كله توتي غرسين وين كي بحط تشكيت ولذلك خسر وخلال الجماعة دول دي الجماعة سكرا ميت ما يفهم ما يسن لذلك الخليع عليه الصلاة والسلام تورا سناتي إنكي غنبي يوجد فلا الوحي يخسر كنا ديتو الرمس كذا كذا كذا كذا إلى خلاص وانا دوجد فلا الوحي لأنا سارس كدوبت لغت ما يسمى لدى ستينين يحيد يحيد يثري اللي يريد تقل يقول ويور الناس نقوالي قال سيدي ربي يضرنوا لن تيليح الناس نقوال ورتيقي ما دستيقى خسر دائل يبقى تقول تفوك الناس نقوالي قال سيدي ربي ودبا هيبقول ودبا لا ولا بارا القرن هذا أكبر اللي غندرون أنت هي ناس نهايتهم هانك لما يتسانى مريد ربي تبارك وتعالى الذي خصت التعباد يا نيقى يلي بدا يا نيقى أشوف نسكم جسمية يغيس نسكري تران أتي مية ريق سوري جي أنه نغتسين نغتكرا نغتكو زيد مئة المئات ريق نقول نزول الآلية كذلك لما تبوعين يغدو ربي كري قاتان يرى تابعة فلان كي تابعة فلان كي تابعة عيدان وان ريت تابعة غوان وان ريت تابعة ختان كل سير وانا معك كري قاتان ما يتابعة غامس الأمور الدين يسيمكنا دان غيليان دين ميان دين أرى دان غيليان وسوي جيان نغتسين ميا لذلك الدين يخصي غير قسم تبعيان التابعة بالدين بالتغوان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يختو قيدة تسكرت الدينية هم ريقمية يختو قيدة تسكرت غلمة تبوعية هم ريقمي ريقمية اللي خني أني دو قرن لجماء والو كرم ماذا يسني الديوري اللي ماشي العقول أطفن تخمير تطفن ريق العقل الناس نكينا يسك يسك بوقرا كيسك مريضا في أنا نزود غير جماعة نارس مريض ما دمي غير جماعة سلسة العقل كان أنا خيري يسوق يفوت ما خشاء كيش نوفل ما يسكر يريد صدوة يكشمس المعباد يزلو الزو كله لأصنا من يجيس اللي نجربت كله يسكتتنا كله يسني في الأحتين أبليان ولين قرم وش كان دوكان ميد لي أفين دا لصنا مني كتن كله الناس ما يسكن غير كذي الآلي هنا ما يسكن غير كذا السادات نغلا ولينا الناس سمع نافة يذكرهم يقال له إبراهيم إلى ين كذا كذا كذا كذا أنت تني درنا أريتيني أتي غادوري لي كذا كذا أو أنتي الناس يسكرنا تفضحت الآلي هنا إنسوه ولن قرنا أتنسك الطار سقسات تتير دوني جو وكان غيت لقي سنة الفيت الفيت دي زور إما ناس القضية التوحيد زعما أنت تشكاز الغيرة علاش اللي غادي استعبادم هو أني خصتي تعبادم وحدة غان زعما في نسك الطار غانا في كل يرزا يسهم غدو تشنات وانا ديوري سوال ولا يزرني دفع فوق يوز ما تسكتيني سي قربي الصورة ديلي غيرا كران بنادم كرانيت بنادم يمكن يتريني خمسة دان غد عشرة دان ما سنغلي البوكس اللي الذكارات يتفرغي وضوت كده لخيره تفتين كرواسي شبعا سكريني انا كوري الشاس نيتا أغلب مليح نغاس نما داك يسكن غيكا إيش يتكرن كرانا نتشي مرت ورنيك حتى ميترا ما سوا كان ما لا تسكر تقول يعني ردي سزيت ردي زيت شي مرت رسنك ما يقال حشومة فلاك كنا متاهي كنا ما لا تسكر تقول ما ردي تزيت بي فدنا أنا ردي تزيت نعم صح كمين عاقي بينه واني قايك انا جمجم تنسيه ودي الفئة تقي كوري لي تبارك تفلت لي ذلك هو دي غد لي قال آليها يقار بارتي التعبد اقي خسني دفع فوق ايونس واه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقى واحد يسكطي 20 صنعة من غد 50 غد 30 سكطتنا كله الآليها سكطتنا كله تسكرت إناسنا سقسات فاسألوهم إن كانوا ينطقون سقسات يغادي سوانا تيرا دون جوهن أو غينا غاس الحصارة البهايم زبنا اللي مغاس الحصارة يسجير ستيني حا ما تسكن إن ربي تبارك وتعالى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ناس هذه السنة ويسوا رسولنا لا كنا سؤال أو رسول أور نفعي أور ضريني ويانس نور نفعيني ويانس أي زاك من هذا جيس نسوق وانا جيس نسيقين ما جيس نسيقين مكني النفع جيس نسيقين من الضر جيس نسيقين من عبود جيس نسيقين ما ليزا ما الطريقة. أو أنت اللي قلت العقل لا بدا بدل ما يدل الدرين ننفي على ناتور نسريات كذا إلى آخره على ناس بيدل الباطل نسمي صفات بس نعم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين سمات سكارم حرقت نال العلماء التفسير ننا كان العدد وسن نغدك شهور يعني ير عد سمون يكشوه نزرة حرين غصلخش عن اللي عفيت لي نانك طير لي يزرين ولي يكي ولي يقضاد يقضاد لي يزرين لما سيقينس أنتين تلكم في المزلع اللي عفيتان يدر ديمت نتنو الزرة ستين قربا ما يكره زاس كان ستين جيس لوحن يقال غير من جانق لمن جانق تقايت لا لا تقا زودة زود هو اللي زود المعلقة تقا زودة زود تغن جود قال تينا ما سنغي لي قانا اقايون تغن جود بنتي زكرت لوحن تينا ما سوقس لعفيت لختين لحن إن سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل دائما لقتنا تنيت القضية الشدة لقمت ماني غتفخت وياك الذكرى سيلا ذكر سين واللي زوال حسبي الله ونعم الوكيل. أولا دينا سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لختين لحن مس لعفيت ينيد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي غاسنان هم قريش سموند مي سموند المشركين هاتي شوش كالسرك إن حسبي الله ونعم ونعم الوكيل. ويسين ذكر ويسين إن سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام نغلي لما سو أما سمي أما سو حليقة أما سو حليقة وسلم مسينا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان يغسل قول من الدعاء والأغواء ورقيسي اللي أسيدي ربي فوقي نغدى سيدي ربي سكرت كذا نغدى يترار سكذا ورقيسي اللي ما قيسي لا الذكر فقط علاش شكور بيضا بركة وتعالى أنت يسفوك يعني كسرك ما تريد. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام ولي الناس يدير بالسفغي غمس وحليق وسلم إن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن ربي تبارك وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون. رني بقى مس وحليق وسلم أرق قبل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا اختبت بيتبارك وتعالى شو الشكل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحن دين غولي لما سلع فيت إسوكان إنه الشكل إن ربي تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يوم ربي تبارك وتعالى العفيت تكميت تكاسميت يعدل بردا وسلاما نال العلماء املات جسورينا وسلاما رد هيسين غصب ميض يعني تجرى جسيلي من استفاد غمس نشكن أرجيس استفاد اللي فاد لي بيد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن أربع رنتمن سدونيت رنتمن سيدنا اسمه قول المحسوسات أربع رسل ستمن اختتي غمس المحسوسات ما يفك أنا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام دوري حرق أما سلع فيتا أجيسي كمض أي كثير جين سوري سوري فو العلاقة سيستيني كان نجرزمي ضربي تبارك وتعالى إن النبي صلى الله عليه وسلم مصانع المعروف تقي مصارع السوء مصانع المعروف يعني يقول من يخسر فلكي هن ربي تبارك وتعالى داك سي جزيم قد يسول افولك ولي كل مقر لي تسكرت والعبوديه ربي تبارك وتعالى فلك فرضت تسكرت وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضت عليه ولي لم يعزن ربي تبارك وتعالى تسكرت يا ليسك يوما اي ليسك يوما راه تسكرت وكان كل ما الانسان تزود كل ما الانسان زاد غمس النوافل هنرمي على اسن بهرة تقربت عارك بهرة تحبه وكان بلاد مي غير دار غير حب سيدي ربي تبارك وتعالى هنا راسي تقاي كليرا غمسي كين دونيت ماشي غير كليرا يعني غير لي كلشي اللي انا مسؤولت اشكون بعض غير اللي انا مسؤولك وراك يخدم راك جيتي تحقق ربي تبارك وتعالى اللي ياك يخدم داير اللي ياك يصلح غمس دونيت لك ولا ني خرطني كاش يمكن غير تيري التغاوصه الفلان الفلاني وراك وراك تصلح يغدي ور بيجي الشاد راك كاين كتلو حكره وبضي راه كتسكر الاشكاليه باش نفهم مزيان ما يقال راه كي تقرب تبارك وتعالى غير كلي اللي دريت الخليل عليه الصلاه والسلام يضرنا ما سلعفيت لعفيت لي منا والسن غدا منا ويرن فدات نس يفغر يسجل لي والو غير كان كلو قال المشاكل دونيت غير كان كلو قال المقادير انت اش ما سيكين دونيت هادي ورا بدا السمر انت ورا بدا ينيت غير في شخص بنت هي تبت في الدين علاش معنا رسولنا الخليل عليه الصلاه والسلام يا ربي نحن مسلع فيه يا ربي صافي سمحتي ورا نسوني والو حتى راسنا مال اللي رزي غادي نخلصها سولت نيلون تعبانه سولني غير ميدنا اش كدرت نتعبانه شو كان يجزرون البعض لأنه كان يوقع مثلا كذا كذا إنك ميدي وين كل المقادير سندد المقادير ما يدي ودي وين سكران السنة ولا يدون إنا لله وإنا إليه راجعون وكنت إبليس هكا كيضف إبليس عليه لعائن الله ونش كان كيضف إنك لينا وش نبوس وش نمزين الزن قيس نضا الزن قيس نضا نحو ما تهو هو ما تهو الناس بوين الناس نعم الناس رميغ الناس غانا قيك كران ولي قيك الزالي وين نتغور دينك يعني كان سيقينا سيقينا تربيت طيح الكلام كذلك دي إبليس إبليس انت دارس زكر دارس لحبونات دارس كذا وكانو كان تضرت يزيرني داري يجبود قال لك هي ماشي خصها تيسير هكونا ارتيني الشلوحة قار تبيت تجد انا اللي يجبود دار دير مانو داس كلا ما يجبود انك اذا الشيطاني كان ضعيف ولك كيو انو كان اني ذكرنا لاختي كلا بناس بلاتي اتصف بها نقل سو نصدريات هنا كذلك راهو في القراء وجوست ينقر وجود نطاني الظلم اقسم حني فقير هاد السيوت نكرت شكون سمعني نعافا حتى ان كان يا فقير المهم الشاهد غما صنغي قصه واقعيه دابا كانت اللي تينغب على ما صنغي ورتا تينغ جماعه واقعيه ابلا وشن كذا اللي سميتو ولكن غادي تيقال مثال هي المقصود غير الانسان تيني قال لي بلا ما خصها تجي الجمع تسالي تفهم ماشي غادي يغور بين الجمع تاع الزا شكون لا الجمع تاع الزان تيني الجمع اي جوا كان يا خلا سان الجمع تاع دمي هاد الزو الشاهد ما صغير المهم ماشي كان نخسر لي ورقه كان نخسيت ورقه اجي يسكر السوق يقرب من السوق اللي كانت مسجد على مثلا طرف السوق يسفل لينا دان ان اعوذ بالله سلام ورجوت نيت الله اكبر كش ما تزال انت زعما انك كيزل غينا باش تفولو خايكش السوق حتى لي درت لي هو المهم سيدي تخسيت لي ورقه لي كش ما خربيش طول ضايق شنو دار مي نزال يفقد يا سيدي خلي لي خسيت لي ورقه يركم تاع دبات مزكيده طمس لعجبات يضرب فون خر لا انت لا رجال يا رجال لي في غنى الوصف في السلام عليكم انك يريد السيجمار يضرب ان هو زلط على سلام صباح على سلام مره تزلط زود اختار ابن ريميد اللي قوم زل خليل عليه الصلاه والسلام قلت لنا بس ردتي اللحن وريش النصر في بركات علاش اش كويسن يستغرس ربي تبارك وتعالى فينا انت ولينا انا بس نتغرس ربي اللي الله راح يحفظها واخا يموت هاكي باين يموت نغدي بينك كاين انا حسابي اللي تاني شي توت كان القرينه نختوت كذا نخت كذا الى اخره عند ربي تبارك وتعالى شي شي كرين تياويل كل الشغل تياويل هي كلوز قبل هو ني قال مسخوت نصيد ربي تبارك وتعالى والعقوبات كتسجل تشكل قبل يخصص ربي تبارك وتعالى كرو فولكي شكون العدد بنادم يسري تفرغ وضو يدوس الحبس نغدي يدوس كران نغدوت كران ماضون نغدوت كذا يريد مي يريد الزر ربي تبارك وتعالى ايوا يبقى فوش كان اللي خفلاس يختم ربي الامر يقاسو شكان فولكي تماضون دان تقاسو فولكي معناه كلاب تنسو يقول ما تقع المقادير ها نغد مثلا الحبس اللي سيدي يقاسو فولكي نغد السيزيان اللي تيوتن يقاسو مين يقاسو فولكي فولكي انت ماسي قيل دوني توري هيان شكون بدا نسو قلنا ما يقانا فولكي هو تيجمي المليح الفلوس طوموبيل المليح كذا جوج كذا الاخر واش كان يقال مين شكون قال فولكي انا دوت بدا يقول شكان يمكن يقرب قادر يمكن يقرب جهنم وخاصة يغيوم زبل المريخ تيني يشرك ميمي هذيك تيني يشرك مي هو اللي سخط ربي تبارك وتعالى الغضب بنص ربي تبارك وتعالى السلام الشاهد غي سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام انا غمس وقلت العفيد اشكن جميع الحيوانات لاطيار كل شيء لاطيار ولا الحيوانات ولا كل ما يصدر لا يسس العفيد يزيوش كاكريو الى مال كريو انا مصدر شكون الحيوانات الموحدين اللي قال اغيوب يعني قال موحد يوم القيامة رتيري وكفريق أغيو يا ليتني كنت ترابا شكون ربي تبارك وتعالى الحيوانات كلشي غادي يولي تكلفن على ستين ربي تبارك وتعالى قالتها كان لقينا كان أكفر دوك أنا زرع الحيوانات اللي قالنا البهيمان كلشي قال مي قالنا كان إنا سيدي ربي حتى نكاكل زد غوي يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا المهم الحيوانات تقول شي واش كادر انا السس العفيت كل شيء قبل قشدر القشدر واش كادر راسي صواد سمي قشدر شغلات ديال الحديد يصحرا غير ماشي اش كنجمع تي قشدر تسوت الا ما سيتي انت قليتي تي قلي واخا ما نكتبي القليته اللي غتصولي لها يغسل الفخر ولا ينكر ولكن جسم قدير يلا عادات بنادم يقش دريا جس الخلق انت قليل تغلع في تخيل ماني يدوم ترى شي صوات على شي زاد يغيو فما 100 زاد مين يغيو فات زيد ضرب بطبخ الاسلام غير الجزنس اللي خسروا شكل ان النبي صلى الله عليه وسلم والناس تيوتنيات ضربت يات ماق سرست قسمية الحسنات ينخذوا في التقليد قلت سينتق ولكن يخصك يسكو أنك تجرب غد عندك هذا الضنديد هكا تحرك تنفرت أقولي عارف قيها إنها تصحى لا بس بعد يوفد بنا ما غيرت كشي نشغل المهم شاء لك كيس تجربه ماشي يستور جربه انت يخصى تمين نخذ انت النيت أسول تحم أسول تخمم تاسي تورزيت سكتس ليك ماق سرت سما سوا كلا كور كوري هو الغي اللي تشطب نساء سكري كلا هني قسمية مية الحسن اللي قسيلا والشغلة أنت في عن أنت الشغلة دي جال مثل حقيقي يعني والحق هي الصح يخسر قسمة من العبرة يختني تلافيت قين توقاس لقاس تيسنس ما غنسي ميد أرزين هذا بنا مش راجي تلاك لان فيتنا غضواء نخت مزقيدة تلان قريب مسلم عموما وياك وياك أتحتي قجدة هذا الصوت تسيد لجماعة نغواء تاوي تسي غواء تسيد لجماعة نغواء سمك كينا يديا كذا وكذا أرشتتا سحت كي أرشتتا غالي مكلون وكان حتى تنغوين دوخن إما تمنى غير نيت هذي نيجي كفلن كذا كذا لكن يعني كر أحلاش سمع علاش نغدوه العلماء ردي التاوين غمس الباب السحر باب السحري غصوان السحر ردي التاوين أحاديث النميمة ما إلا العلاقة نقر النميمة السحر ها اسمه قال العلاقة نقر النميمة السحر نغدوه سمتي نغدوه الساحر ما يسلام ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه أنا ما بغينا نتسلون أنت أي تفرق نقر الخليق أي تفرق نقر ميد يعني أنا ما مدوس حاري أنا دقان غانا فينا النبي صلى الله عليه وسلم يزريان الدور في القبورة الجديد إنهما يعذبان إن سنو كان يتعذب ربي تبارك وتعالى القبر وما يعذبان في كبير ثم قال بل هو كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة عذاب القبر من أهم أسبابه النميمة عسل جماعة نغوة داويت سيغوة نسل جماعة نغوة داويت سيغوة نسترغل عفيت مليح يختيك تيرقين زيدة سيك شود نختيك شود زيدة سلي ميكار قال ميكار زيدة سلي صانس يختيك ليصانس زيكان تغاو صادني القاسر صان فريواتو ما سلي تزيان نغانوش فعنا دوليت يك ما يستسهل لعفيتك ما تشمت وراس الزرت دوت لي كيما تلهمك راه دعوتني ربي ربي تبارك وتعالى اي فكوا الوحايل بخير وعلى خير تقلي ثان غير الغاين اللي تسير انا ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اختي توفى ميون وتستلسخت زواك على كيس كيس ورد النبت ماق سرست كذا قالت الحيوان انا نريد عدلت تيتو تار تطفين تطفين يوني جوز الاستين اختي تطفين ثم تندم لا تقف تتس لا بالعكس يا اختي انت نيت تنفتس تجسر ديال الزري طبعا يستثنى يخت ضرا كل ما يضرا هاني جوز دمي يجوز تيتنخت يجوز كذا يجوز يغدي وربي ضرا ما يقول ضرا هانو راه كيف الشرع دمي راه كيف الشرع تيتنخت ولو تطفيت ولو مي ولو تطفيت الخليل عليه الصلاة والسلام إن له حنتين أبوه لما سمس العفيت يران زعما تعذبن إرينا قسكر نمي قسكر العمرة ويا يفوق الخليل عليه الصلاة والسلام مس العفيت ولكن يمد ليسو من غينا قسني كس الخليل عليه الصلاة والسلام يكس قسنا كده ستينينا لفيت يسني سوري يسوري لي المعنى أشكو بندمي درنا مس العفيت الشهر نقط شهرين يفغ دور قاسي يجري والو ما ساسو تقلت ما ساتقلنا غويلي الإيمان يعني على الأقل غويلي غزران السيدة دي فوغنا ما سلع في المسيح ساتسكر أدنا نشهد لا إله إلا الله وأن إبراهيم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الجبروت والعياذ بالله غير ثلاث نقطة المليح ساتسكر العقل بلادمي غير دردي غير مير كران تغوسع ياوي عقيسي استخدم العقل نس ياوي استنيو تصدو القرآن السنة ماذا سيجرون هذه الزيجيز هذي يغفل سير بولنس والعياذ بالله يغيد دار يغفل سير بولنس هنش قال استي سولتا سيت غما سمي أما سولنس تغوصا يغيد دار يغتي حوبة تمزا سولنس إش قام استي سولتا سيت وخاز زيدي ويتو استغمي سكريناك يعجبن بل بالعكس أرتي أنت في تيلي السن أرتي تنكر أي لي فهم أرتي تنكر أينيس نسيسها على كتيني وريني ضرب البيت بركة الله السلام إلى المثال يعني الشاعر كتين أرسي أمية بن أبي الصلت الشاعرة دي كتين قبل أدي التبع سيدين نبي صلى الله عليه وسلم يكتين أرسي سوار في مفتا وحيد أريد تيني ميد نغاد للتعباد من الله السلام هنوريني غاد للسلام غمس دار الله السلام هنوريني أني ربي تبارك وتعالى ثيان كيقا الشعر أمية بن أبي الصلت اللي اخت غران في سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غران في اللس شعرا ليد لي التيني ما سنسي الناس النبي صلى الله عليه وسلم الناس ولد ولا سيبق ولا سيبقى ولا يسلم ولا سيبقى ولا دمين ما سيبقى إنا شهدوا لا إله إلا رسول الله مش كان سيبقى إنا شهدوا لا إله إلا الله وشهدوا محمدا رسول الله إلى البيت الشعر إلا ما إنا غمسنا هالسيار أمية التينان إلا ما إناني التي رضني على ستينين زيد بن عمرو بن نوفيل زيد بن عمرو بن نوفيل رضي الله عنه ترحم ربي يموت في التوحيد إيويس أي كان سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة إيويس سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل بس زيد بن عمرو بن نوفيل نا أسماء رضي الله عنها أسماء بنت أبي بكر الصديق إلي سيدنا أبو بكر نظري اختي سند الظهر الكعبة بيت الله الحرام أريتيني قريش الناس هذا هو نور السلاميات ربي تبارك وتعالى خلق تغط يسوف غاز الربيع تقاون كني المتاع يعني رتي تشتم تامز مستوي من سرتي تقرسم فلوتان أرتي التسيم سلم قصي غرسي إيمي يكرب الربي تبارك وتعالى والله إنكم في نبأ عظيم إذا سنا يا توي عنده ضرب في التوحيد ضرب في الدين سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده سوف لسي لا بلانكي يكتين للتيني أصيد ربي من الدين السنة ما يكسرك التعبادة هنرك التعبادة ولكن نور سينا على زيد بن عمرو بن نوفيل وادي ويرضى وما يبنى بالسلط والعياذ بالله من ضمن لسينا إن أربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور فلا العزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عمرو أزور الناس كورة زور لا صنم بني عمرو لات ولا العزة ولا التزر ولا لا يزرين إني القوم سجان ربنا نتعبان نغدالف هاتي أن ربك في الكون هو أن العلماء نسيري كتين لتمني النبي يحبون شكان يزغس مسؤول نس يمكن نقيس يفضوك النبي صلى الله عليه وسلم أما سن مكة إن كي النبي يكفرني صغير يستيبوني كتتين يريد يغردين لا يوالي تمجد قريش هل تمجد الكفار يسكرف الناس المراتي ويلي موتني لما سن غزوة بدر أبو جهل الربيع تلس يسكرف الناس المراتي يعني يسكرف الناس شيعة ما تموتني رقاز نموتني كذا نموتني كذا من يغسل يموت تفرغي وضو يموت بس الحصار الطائف يحصر سيدين النبي صلى الله عليه وسلم الحصون الطائف يمتغمس هنا غمس الحصون عند ربي تبارك وتعالى ما يكن يجلس الاسلام يا الوهم يزغس مسؤولنس يقمت الجيش السوفا غانا في زيخ صبر دائما تغوصلنا فرير بويخفنس عارف الناس الزيجيز دائما حتى غمس الامور لك الحياه بس انت جميت كذا الى اخره يا العدد بيت دغلت بلا سكورت انت بلا صف وريت فيه من سينس كي سخت السيد طالب معاشو بلاد مين باغ مسكين ده مين باغ الصير يسغلا كارت 50,000 ريال تقريبا 50,000 باش مي باش يزرى الماتشات. اما بنادم اللي نيت دون سلقهوة يسكو صاري صعياد دميد لا اله الا الله جمعت الضنينين. شو هذه ماشي كليس نجمع كليس بنادم اللي يبي زكار اللي ستينين حتى تتاني تتعون تاني تاني لما تلعقل سني الرجلية الدين نسلم سين سوى اني تبلع البريت انا ما يسس كالير تتقولوا البريت ما نكتقى البريت غير كاكتقى البريت ارتمكان غمس ولن بنادم علاش لا يس تمكن وسسلوا العقل عصت الصباح عصت الصباح عصت الصباح عصت الصباح عصت الصباح اللي اختي قال بليت كل مد لك مين سقسات كل ما يكمل يخصصات هناك اصل لي زوالي سكان تفرج سكان تصا سكان تنص يكلي ستيني ني غزو دابو طيس سيف نتو سولوري ابو طيس اختي السيف تر ديوري يا اساس لي ترتي دافيد ابو طيس ميلك سنك ما كاكر سمعتيني ما ابو طيس هادو ابو طيس هكا درما سوا كان يفاسي ستيني ما ابو طيس هاسي طيب طيب يوريك مشلوح ها طول وطيب وطيب تعرف تاعنا وطيب التيني ماك وطيب وطيب صفت ايه اختي صفت يضرن هنور سول دافيت اللي غلاه فوسنك يكره ولكن غيرك ما كان عندي اللزة الشاهد غمس الباب هذا ما تيجان ميدنا ذا النيل مي النيل المعجزة غير قدام نسن سيدي كان العدالة مس الجهلة مس العفيد يفاق دورمي وريحر وراس يجري والو يفوض كما دخل غيك لي سين لوح حتى الحوايجز اختيال لي سين لوح مدمي الدينسا ومع ذلك ورتومين سيدنا الخليل عليه الصلاة والسلام يغني وشكن إن إني مهاجر إلى ربي سيهدي يفاس التسع علاش أشكو زدغونا العذاب دي قرنا دفلاس نيوز زود المالك هادو ردي سنين تزدغيان العبرات ني زود المالك هاد ورادي سي الشركيان زود المالك هاد ورادي سي تزدغيان زود المالك هاد ورادي تسدوك ليانا كيزيس كلام الداكل وياك المركة اللي تني الآيات اللي تني الشغل ياويد الصندوق ودي سيكا كان مزغول ودي خسول دي السمون تغالي مكي جورك ويسر واس نغدو قطنا تيتوتك القرينة راك دي السمون مركة اللي السمون يعني نعم كل ما يخلق ربي خسا دي السميخ وخاصة انا ولي تسنت دي سنت السميخ سنت السيكم في مي أفوركي فوركي خسا كانت ميخ تاتي السيكم في مي لكن ليس كان الخليل عليه الصلاة والسلام دبواس لكن ليس كان الخليل بيد ندني تهدي بيد ندني زيسني ما يراد أسين السيخ ما فوركي أد نجمن لفايت تضنيني لا تغيد نوي وهو كل ما يقال المصلح شكو اختار رجيس بارد بلاد ما رجيسي تندمت كذلك أخير كل ما يقال المصلح أحان ربي تبارك وتعالى مخشي التجر أشكو السلع تنسيدي ربي تبارك وتعالى ثلاثيك واستكى ونكى سلعة نسيدي ربي تبارك وتعالى شقاء ألا إن صلاة الله غالية ألا إن صلاة الله الجنة إن ربي تبارك وتعالى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا أيوة ثقيلا الشرع دي الدين شريعة قالت غوصة لي للزين تغوصة للزين ولست تتسب ليرجز تمينا غنتو فيت بلاد مي ويسي ما الزين سنسمي ويقرقز فعلا هالدنيا تقولت الدنيا تسيم كنا إلا ما يفسسنا الدنيا تاوي إلا ما يفسسنا البرجي والو إلا ما يفسسنا ريلي الله صارك السرمي ها غروم ها الخضرت ها كلا الترميد الترميد يغرق تتكاد أسيت من المرشارتي ما أرسوفت هاك تتكاف أنك هاك في سبيل الله ويت تسيتي إذا ترديت لك متيك مار لك أغفر ربي الدنوب إزاي سمعتي أي اللي رأيت الشمت وحدي يقول لك إزاي فكيف أي اللي سرتك شمت الجنة اللي سرتك شمت الجنة ترى يزوي وقال اللي سرتك شمت الجنة ترى يزوي الشاهد غير بتيجان إن ربي تبارك وتعالى لا إذا تيجي أتلي تظنين ربي تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا نزقز في لك القرآن العظيم كلا سكرا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا يعني نزوق سفلك مين؟ القرآن نزوق سفلك القرآن نقرأ يعني العادات الخليق نسيكيت نقرأ الخليق كل واحدة نزوق سفلك مين؟ القرآن يعني تلاقي شيء نوع لمينا لمينا المسيح صيب أي المقابلين ها؟ شكر يعني يخسر غاك فعر غاك غاك يفي غاك كذا وكذا سكرا كذا يتنيل بجزيك بخير نردو ولكن ربي تضرر كذا ولا سينا فاشكر لربك ماذا سينا؟ فاصبر لحكمي الحكم الناس الحكم ربي يفسد الصبر القرآن هذا يجب لك بوزن الحكم ربي يخسف على الصبر كذلك القرآن هي الشريعة هي الدين هي السنة هي الإسلام الإيمان الشغلة كل شيء اللي فائل خالقي مسلم كلهم حتى كي القرآن يغذير كما تيقال حجة في الله حتى كناتي وقص في الله السلام عليكم يخسر الصبر فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا علاش أشكو كل ما يقال الآثمي الكافور الكافور صيغة مبالغة فعل غمسمي بس الكفر ما يسجل أي سجيلة زنت تيميان ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء أكفري إيرا كلو غير مدي كافري زنت كشن لي ترى عموما كل ما انسان انا كران مقادير على تسجيل هذه غير مدني اللي غير زنت اش كو يستشوف يفهمت النيت يستشوف يقول مش كتخصم باش تني لكم الشاهد غير ما قال الشاهد الشاهد اللي غير ربي تبارك وتعالى فصبر يعني الا كرم ما مولات صبرت نخدوه ما مولات الصبر الإيداية وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسير سجل دار القوم أيت دوار نسيت المدينة نسيت القوم عموما يسير دار سجل الرئاسة الناس نسكر في جيل الرئيس الناس نسمونا تيجي الفلوس الناس اللي غزاعي منهم اللي غير مالك النون اي تفهم كذا نخت كذا لا يا هذا السن لسنا ريخونا تعبد من ربي تبارك وتعالى وحده ولا شريك له لا لا وعسى يختبو ثم ادمي اكوني رحمتك شم من جند واش كان كيقول لي كلام ما كيقول دوريني ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ويا قوم لا اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على الله كلنا نبي واش كذا لنا يواسنني أفوركين دوني تولي ولي خرد ماذا سكرتني وبصنت رانا تحرقنا رانا تنغين التحيين التعدمن شخص المال إذا كنت تقول ما قال المصلح عن خصات يتعول في مي في البلع أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون وإذلك إياك التنيت البلاء أني لما سلوا قدامك تريتي غردين سد كي يوري تغوري ماشي هادو تغوري تغوري ذاك الكنيسة المقولة الهجومات نقد كذا لا بالتي هي أحسن التي هي أقوى دير دار غوا نصح غا مساكن انت غوصا إلا يسير غني غير وسير في اتساع ويجي السوقن ويجي الشغل قبل غا راه يجونك تمنى غاس في غدرني غير كي السرد نكرس ولي جمعت كرانيا اختاري خصورتي لي سمعتيني غدو تكرر هذه خصها السجن كذا ما يخلق ربي يعني وراه خلق ربي تبارك وتعالى كرامي هذه من اللي ساي خلق ربي الدنيا هذا اللي قيس الخلد ولكن وراه غير يخلق وراه غير يخلق ربي تبارك وتعالى الدنيا وراه يخلق الاموال وراه يخلق يخلق المشكا اذا كري جاتيا هاتي جاي مسؤول فنشكا يلكم كي الكرا الخير اتتحس صغدارك سكمتي من ظني ارسيدي سيدي صغير سيدي مثلا تفرجت قيس صغير الى اخره تعاودت الى اخره في ذكرى وجه في ذكرى ومدك ونكرى كلام مد اريس زجر ديال الساعه ما تما قرت على غزنيق الى اخره بسم الله هاك شفت قيس يوي الفيت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شاهد القصة الخليل عليه الصلاة والسلام تقول كنا وخلص إشكال رد يدينا نجمعي ميكيكف لبعض المسائل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة قانتا لله إيجاب الدين اسمه من ربي اللي غير القوم سيجي اسمه من ربي اللي غير دار صلاة سلام اللي يجي اسمه من ربي اللي غير اسمه جمع يجي اسمه من ربي اللي اختي اللحنة غير عفيت يجي اسمه من ربي اللي غير فغض وراني فت كلت يبارك إني مهاجر إن ربي سيهدي يجي اسمه من يجي اسمه من سيد ربي تبارك وتعالى يسمي أنه القونة أرجد من تجسي فوق وقالت الجمعية دي ندور في القصة نغمي نغسينا ربي تبارك وتعالى غسي ويك اللي غسي الناس تنتدي الناس تاوي تنسمكات تلوحتني يقسن الصحران تلوحتني يقسن تريد يا سي تنتدي ويسي سرسلينا ماس الصحراء غميكا يريخ من دمشق من سوريا من الشام هاري الزيقيز هاري الزيقيز هاري الزيقيز هاري الزيقيز هاري الزيقيز يسرسنا غينا يوري ورسينا وهن سيدي ربي على شرات تين لوحة ماسن الصحراء يناس ربي غبرك وثلاثين لوحتين غينا ويبين لوحتين اللي غاسينا غير سيويك ورسينا على شرات هذا سرسن يا بنيا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إيجاب الدائي سمي ربي دائما قانتا لله حنيفا الحنف يعني الميل يميل في ميل يميل في الشرك يميل في اللي أي ليلة نمى سندرمي ألا إلا ذا القوم أي ليلة ندرى يتدور نتنتع بعض الأصنا من توري تعبد الأصنا يتيني قسم يزي خصتي يقوم مسلم دائما أي درس يخصنا ما يخشن أفولك على خير إلا بدان قرس قسم ولكن يخص ديس نوري تشارك وخلو ما يخشن يخصنا يخص ديس نوري يشارك أو إنه هو حشومة حشومة غينا عنه ريلي سالان ما يخشن سالان ما موري فولكين فصل التسعة يا تدرك إلا أن أنت تنصح لا عام رسل نتو السلاميات إيه أما تنتعاون تنمسون ظلم تعاون تنمسون أخلو تعاون تنغمو ما يخشن هذا لا يجوز أبدا قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه وخاكو له الضنك اللي يزري إيجان بنادم يتشكرني سيديس هاي تشكر النعمة ورسل التكفار ويتيني ورتلي باش نزول ديكني لكن غلاتي نفجيش يكون بنادم بخير يفيد الفضور يشي مكلي يشي منسي الامن ارتمي نسكوس غير رجوج نضيد ولا ما غيتيني والو يعني النعم تارتمي غير واخا غير سوريا راه سكوس مي دير الوقت جمعنا هنا هنا غير اتا غير اختا تقيت نعمت يا نعمت غاز إغا اختبيت على صلات العمر كله هل نرد تدوتمي شكر النعمه واحدة واحدة تنسكو سكر مالا وحده نضيد 11 نضيد 12 نيت تولي السكمين بخير وعلى خير ومع ذلك يا خص خصات بلا الناس عم درا مالي كنت ديال اختي والو والله حضر بي هكذا كان معقول ريدي كلام ما الا ريدي كلام ما يكون يستهنى اختي انا نار انا النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح ما في بدني ايوه امنا في سربي وعنده قوت يومي الا ما يتفرغ تقمي ما يشتعل واللي يموت ندرس ما يشتعل شهر اما اللي غادي يجمعي تحونات المخابز كذا الى اخره حديث ولا حرج ومع ذلك تفن من منك والو والو يد والو نيت انا كبرت ارسل الزيز والو وقت اللي كنت اكل واضح إن النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا بحذافيرها غنانت في الدنيا كلت يغدرك إلا ما تشتت غصا وحدة غصا نكرد تسكرت كذي فالسنكت ورقك غسوله آمنا في سربه إلا الهناء تهنى نقط غواد هن يفسر بثبره تعالى الدنيا كلها آمنا في سربي فكأنما سيقت له الدنيا سيقت له الدنيا بحذافيرها شاكرا لأنعمه زري لي جراني الخليل عليه الصلاة والسلام قال عمر سخولت زرا غير اختل لي غا سينا ربي تبارك وتعالى غير سيويك لكني هذاك التيلي وزان ضرب البيت مرة يهدو ترى وين مسلم كل شيء إيش كراو في العيش كان نتفرغ وضوك لأن المقادير ققبة في الناس يعني خصت هاي الجسمي ما يغير تربو أرسي قيه مني كسيطة تتلديت تقول النغي تقول النغي دار الضلام دار صحور موت أرسي قيل تنازولة أرسي قيل غين أرسي قيل كذا سيد ربي خلي عليه الصلاة والسلام الناس همزة لموس تغرس السوف وسنك ولكن إيش كسر بيتيوي أشوي جميل يقال قانت يقال قانت شاكرا لأنعمي شاكرا لأنعمي اجتباه رباسي فنشكل اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير اختغر السلس ذا غزني سلكم يوم القيامة بجوده ومنيه وكرمه يرضف لغ ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى ذا غي وفق للعمل ذا غي وفق العلم ينفعان العمال يصلحن بجوده ومنه وكرمه رزق غرب تبارك وتعالى ولو خلصنين ولو سلمنين بجوده ومنه وكرمه صلى الله تبارك وتعالى نفعنا بما قلنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى آه يا إخوتي بعدكم لا يراد كيف أنسى أخي كيف يحل الرقى دمع عيني جرى واستطال السواد يا إله الورى ألطفا بالعباد يا إله الورى ألطفا بالعباد سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب إخوتي رددوا صوتكم مستطاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب لسنا نرجو سوى دعوة للصحاب سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحيث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب